الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله طبعا أخوانا مش داعي للتدخل مع السلم في وجبات جاهزة كل واحد يأخذ وبيته إن شاء الله في المسألة فعلا إن شاء الله الأخوات جزاهم الله خير يبعثوا لنا بس عدد الناس اللي عندهم عشان يبعثوا لهم